هنبدأ في باب صلاة المنزل. هنا عندنا حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، يعني يوم عيد الفطر يوم الناس بتفطروا، ده بيبقى هو يوم العيد بتاعنا. وكذلك الأضحى يوم يضحي الناس. طب هنا الناس أي ناس بقى ولا إيه؟ لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد بالناس اللي هي إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم، ما عليه أنا وأصحابي. فكين فرقة الناجية اللي خدناها في سنة أولى هي دي اللي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس هنا، مش أي ناس بقى. حتى لو إيه؟ لو كنت وحدك أنت الطائفة، ولو كنت وحدك اللي هم إيه؟ اللي هم بيتبعوا قال الله قال الرسول، بيتبعوا الدليل في كل ما يأخذوا في كل حياتهم، منقادين للقائد بتاعهم محمد صلى الله عليه وسلم. هم دول الناس اللي يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الطائفة من لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ما عليه أنا وأصحابي. حتى لو كنت وحدك. عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة، عمومة له من الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعمام لأبي عمير، أن ركبا جاء فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. طب يعني إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤية الهلال يعني في آخر رمضان، ما شافوش الهلال. طب في الصيف ثاني يوم إيه؟ صيني، اللي هو اليوم المثمن لشعبان، اللي هو يبقى يوم 30. صحيوا صايمين، وهم صايمين جه ركبان، يعني جه ناس كانوا مسافرين وهم دخلوا المدينة، وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا انهم رأوا الهلال امبارح بالأمس، انهم رأوا الهلال بالأمس، هم شافوا الهلال. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ امرهم ان في المدينه وهم كانوا صايمين عشان ما شفتش الهلال، امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا. افطروا، لان ما ينفعش طبعا في نهي عن الصيام يوم العيد، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الهلال، ولكن جم قافله ركبان كانوا مسافرين وجم وقالوا ان هم شافوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن هم يفطروا، لأن ده كده يوم عيد أو يوم العيد، وتاني يوم العيد يروح يصلوا إيه؟ العيد. هنا إيه؟ وإذا أصبحوا أن يخدوا إلى مصلاهم، تاني يوم العيد بقى نروح إيه؟ نروح نصلي العيد. يبقى إذن هنا بناخد من الحديث ان جواز تاخير الصلاه صلاه العيد الى اليوم الثاني لو ما تمكناش من الصلاه في اول يوم العيد لاي غرض بقى من الاغراض. ان ربا جاءوا فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا، واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلى. ماشي كده يا بنات؟ فهمين الجزئية ديت؟ الجزئية دي مهمة، فاهمين؟ طيب كده بيوضح لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ايه يوم إليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يعني لا يذهب يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ده كان من هذه، ويأكلهن إيه؟ أفرادا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب في يوم عيد الفطر إلا أو قبل ما يأكل إيه؟ تمر. ده هدي صلى الله عليه وسلم. وكان بيأكل إيه؟ عدد فردي، يعني يأكل واحدة، ثلاثة، خمسة، قبل ما يذهب لإيه؟ لصلاة العيد، صلاة عيد الفطر. ده كان الهدي صلى الله عليه وسلم. هنا برضه عن أبي برضه عن أبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم ايه الاضحى حتى يصلي. كان من هديه في عيد الفطر ان هو ايه بياكل تمر بعدد فردي قبل الذهاب الى الصلاه، لكن في عيد الفطر ايه لا، واكثر في عيد الاضحى ايه ما كانش بياكل حاجه، اول ما بيصحى بيذهب الى الصلاه بدون اكل شيء. الاكل ده خاص، اكل التمر ده خاص بالايه؟ قبل الذهاب الى صلاه عيد الفطر. وكان بياكلوا ايه؟ فرادى. فرادى بمعنى ان هو بيبقى عدد فردي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من السنه ان يخرج الى العيد ماشيا، ما كانش بيركب لما يجي يذهب لصلاه العيد، يذهب ايه؟ ماشي صلى الله عليه وسلم. اذا سنن قبل الصلاة أكل التمر قبل الذهاب إلى الصلاة في عيد الفطر، أما في عيد الأضحى فلا يأكل شيئا حتى يعود من إيه؟ من الصلاة. أكل التمر بيكون إيه؟ وتر فردي، عدد فردي، واحد، ثلاثة، خمسة. والذهاب بيكون إيه؟ بصي يا ياسمين، ده طبعا هناخده في باب الصيام بإذن الله تعالى باستشارته، ولكن صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. مفروض الرؤية لما بتظهر في أي بلد بتنتبه. إن شاء الله ناخد كله في باب الصيام. الرؤية في أي بلد بتنتبه، يعني شوفي هنا حتى الحديث طبعا واضح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الرؤية. النبي ما شافش رؤية. بس كان في ناس راجعين من السفر وقالوا انهم شافوا الرؤية امبارح والنبي لم يراها. طب لما جم وشاهدوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا شفنا الرؤية، شفنا الهلال. النبي عمل ايه؟ امر الصحابة بالفطر، افطروا وتاني يوم هنروح ايه نصلي. يبقى ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو الهلال اتشاف في اي بلد والبلد دي بترى الهلال، مش بقى حاجة فلكي يتبعوا الفلك، لا، رؤية ليروا الهلال يلزمك صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته بالرؤية. ورؤية أي بلد تلزمك. وده إن شاء الله هناخده استفاضة في باب الصيام. طيب، عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وليجلسن خلف ايه الصفوف. طيب هنا ام عطية رضي الله عنها بتقول ان امرنا، طبعا هنا خدنا بدرجة من درجات السنة، امرنا ان نخرج ايه، يعني مين اللي امرهم؟ امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودي لو تفتكروا دي ثالث مرتبة من مراتب وصول السنة إلينا، أن تأتي الحديث بلفظ أمرنا. أمرنا أن نخرج العواتق، العواتق اللي هي النساء الكبيرة، والحيض اللي هي النساء اللي هي بتحيض في العيدين. الكل بيخرج ليه؟ يشهد الخير ودعوة المسلمين. خلي بالك ده كله بيبقى خير ودعوة، يعني في دعوة طبعا تعرفين بتبقى في خطبة العيد، بيبقى في دعاء وفي تأمين عليها، ويشوفوا ايه الخير ده وايه زي ما تقولي يفرحوا بالعيد. طب الفيض يعملوا ايه؟ بيعتزلوا المصلى. بيقعدوا كده ايه على جنب او خلف الصفوف. وخدي بالك ده ملوش دعوة بالحيض خالص، يعني مش عشان الحيض، لان طبعا زي ما هناخد ان صلاة العيد دي بتكون ايه، ما بتكونش في المسجد، دي بتكون في مصلى، يبقى زي في ساحة خارج المدينة تبقى معدة لايه، لصلاة العيدين، لصلاة الاستسقاء وهكذا، ساحة معدة بقى سواء كانت الاحتفالات الاجتماعات. لا، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاه العيد ما بتكونش في ايه، في المساجد، بتكون في الساحات. طيب طبعا بالنسبه للحيض يعني بياخدوا ايه جنب كده وبيقعدوا على جنب، عشان طبعا المفروض ان يبقى فيه صفوف النساء اللي بتصطف، يعني النساء اللي هتصلي والحيض بيبقوا في اخر الصفوف. وطبعا ما بيقفوش، يعني هنا بيقول لك وانما لا يقفن بين المصليات فايه فيعرفهن الرجال انهن ايه حيض. طبعا انتم عارفين يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مسجده رجال بتصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف الرجال بيبقى فيه ايه النساء. فبيقول لك الحيض بتخرج في الصلاه، فاثناء الصلاه بيقعدوا ايه خلف الصفوف خالص، عشان ايه الرجال يعني ما يعني ما يعني ما يعرفوش بقى ان دول حيض ولا دول بيصلوا، ما يعني ايه يبقى هم في خلف الصفوف حتى لا يعرفون ايه الرجال ان هم ايه حيض. طيب احنا ناخد من حبيب ده ان اذا كان حتى عندك الحيض برضو بتنزلي بتشهدي الخير ودعوه المسلمين في صلاة العيد، وبتعتزي بالمصلى، يعني بتبقي ايه واقفه كده على جنب او تقفي خالص في الاخر. طيب عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. هنا يعني بيكلمك على ان في صلاة العيد الخطبه بتبقى بعد الصبر، يعني بيصلي الاول وبعد كده ايه بتكون الخطبه. ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. وعن ابي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيء، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. وفي عندنا كمان حديث ابن عباس صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. النبي لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل صلاة العيد شيئا ولا بعدها، وإذا عاد إلى منزله صلى ركعتين. هنا سبحان الله أنت لما بتروحي تصلي العيد تلاقي الناس أول ما بتيجي في المصلى في الله أكبر عمالة تصلي، يعني مش عارفة هم بيصلوا إيه. أولا الصلاة بتبقى في الساحات ودي ما فيش فيها يعني تحية مسجد ولا حاجة، يعني أنا مش عارفة طبعا هم بيصلوا إيه. كان من هدي صلى الله عليه وسلم إن هو لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد، هو بيذهب لصلاة العيد يصلي العيد وبعد كده يبتدي يخطب. وممكن كان من هدي إن هو لما يرجع بيته يصلي ركعتين، لكن قبل العيد، قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد ما فيش صلاة. ودي حاجة يعني تلاقيها منتشرة يعني كتير اليوم قبل الصلاة الله أكبر مش عارفة طبعا بيكونوا مستقيم. طيب هنا برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيد يا بنات ما فيهاش لا أذان ولا إقامة. وهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل للناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. هنا بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج يوم الفطر ويوم الاضحى الى المصلى، دي المكان المعد لصلاه العيد، اول شيء بيبدا بيه الصلاه. بعد ما يصلي ويسلم يبتدي يبص للناس بقى تفضل زي ما هي، يعني الصحابة كانوا بيجلسوا في أماكنهم كما هما، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتدي يعني ينظر إليه ويبتدي إيه يخطب حب البيت. تبتدي بقى ان هو يعزهم ويأمرهم، زي ما ناخد دلوقتي بعد ما بيخلص الموعظة للرجال ويأمرهم ويخطب، حب البيت الرجال بيذهب الى النساء ويكلمهم ويخطب فيهم خطبة اخرى ويذكرهم بالله عز وجل. طيب هنا بالنسبة لكيفية الصلاة يقول لك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. طيب هنا بالنسبة لتكبيرات العيد، أعتقد يا هبة إن هو صلى الله عليه وسلم لما بيرجع بيته بيصلي الظهر صلى الله عليه وسلم. هنا بالنسبة للتكبيرات بتاع العيد طبعا فيها خلاف، ولكن الثابت يعني أو الراجح في المسألة دي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعة الأولى بيكبر 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. طبعا ده غير تكبيرة في الإحرام، يعني فيه في الأول تكبيرة في الإحرام الله أكبر، بعد كده بيكبر 7 تكبيرات. ماشي لحد هنا 7 تكبيرات في الأولى سوى تكبيرة الإحرام، يعني بيبتدي تكبيرة الإحرام الله أكبر وبعدين بيكبر 7 تكبيرات، و5 في الثانية سوى تكبيرة الركعة. طبعاً إحنا بعد ما نخلص الركعة الأولى بنطلع عشان نجيب الركعة الثانية بنقول الله أكبر. بعد ما بنقول تكبيرة الرفع دي بنكبر 5 تكبيرات في الركعة الثانية. وده يعني بيقول لك مذهب بقى أكثر الصحابة والتابعين وجمهور الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وداود الظاهري ومالك وصاحبي أبو حنيفة اللي هو محمد وأبا يوسف. وهذا هو إيه الراجح لما صح عن إيه؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الحديث اللي إحنا لسه قارئينه. كبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. طبعاً 7 دي غير تكبيرة الإحرام. الخمسة اللي في الركعة الثانية غير التكبيرة اللي هي بتبقى تكبيرة الرفع. من الرفعة تخلصي الرفعة الأولى وطلع عشان تجيب الرفعة الثانية بتقبلي تكبيرة، تكبيرة الرفع وبعد كده بتقبلي 5 تكبيرات. يعني ده طبعا الحديث اللي ورد، وده طبعا يعني نقول ايه عليه الدليل. في بعض طبعا يعني اراء ثانيه لبعض العلماء، 7 تكبيرات في كل رقعه، يعني في الرقعه الاولى 7 وفي الرقعه الثانيه 7. وده يعني روي عن بعض الصحابه زي ابن عباس والمغيره بن شعبه وانس، ومن التابعين مثل سعيد بن المسيب والنخعي. 6 في الأولى و5 في الثانية، يعني هتقبلي 6 تكبيرات في الركعة الأولى و5 في الثانية، وده المشهور في مذهب أحمد ورواية في مذهب مالك ورواية عن أحمد. 6 في الأولى و4 في الثانية لحقاء ابن منذر وعلي بن عباس. 3 في كل ركعة، بمعنى إن الركعة الأولى 3 تكبيرات وفي الركعة الثانية 3 تكبيرات، وده روي عن ابن مسعود وحذيفة وابن موسى وهو مذهب أبي حنيفة. 5 في الأولى و2 في الثانية، وده برضو مروي عن بعض الصحابة. طبعا يعني زي ما بنقول ندلت عليه بأدلة حديث إيه عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، إن هي إيه 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية. طبعا السبعة دول غير تكبيرة الإحرام، وكذلك 5 غير تكبيرة الرفع. ما حدث يعني بص يا بنات، ده يعني الأدلة اللي وصلتنا، هو ده الدليل اللي هو عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. الناس بتعمل إيه بقى أو بيصلوا إزاي؟ يعني هنعمل إيه يا بنات؟ ممكن ما يبقاش عندهم علم ولا يعني وبيصلوا خلاص. مفيش علم، سبحان الله. طبعا ورد فيها اكثر من رأي زي ما انت شايفة 6 اراء، ولكن طبعا اللي دل عليه الدليل ان هي 7 تكبيرات غير تكبيرة الاحرام، ده بالنسبة للاولى، والواقعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الرفع، ده اللي ورد. ده الوارد بتنجزكو. لكن ولكن بقى اللي بيقوم الناس دلوقتي بيفعل ايه؟ او سبحان الله. طبعا من السنه في حاجات مختلفه جدا يا بنات، انتوا لسه في احنا لسه كده في البدايه، انت شوف حاجات دلوقتي عجب. يعني من السنه ان المأمومين ما يعلوش صوتهم بالتكبير، اللي يعلي بس صوته بالتكبير الامام والمأمومين في سرهم. تعالي انت شوفي دلوقتي صلاه العيد، هو الامام بيقول الله برده كل الله اكبر، ايه ده؟ شوفي هنا، والسنه الا يجهر المأموم بالتكبير في صلاه العيد، وانما الجهر يكون لمين؟ للامام فقط، كحال بقيه الصلوات. بقيه الصلوات اللي احنا بنصليها يعني سواء كانت بقى صبح ظهر مغرب، المفروض ان الامام بيقول الله اكبر والمأموم بيقول الله اكبر في سره. ده يعني كان الهدي، لان ما وردش عن الصحابه ان هم كانوا بيكبروا بصوت مرتفع خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دلوقتي تعالي شوف الصبر، الله اكبر وكل الله اكبر، كل السبع تكبيرات ده ليه كده؟ مين يا حبيبتي لما يقول لي التكبير في الفطر سبع تكبيرات في الاولى؟ هنا التكبير في الفطر. طيب لا، ده التكبير ده غير تكبيره الاحرام، تكبيره الاحرام دي بتخش بيها للصلاه. دي حاجه اساسيه غير السبع. لان مش هيحسب لك يقول لك ان التكبير في الفطر سبع ومعاهم تكبيره الاحرام، لا، تكبيره الاحرام دي بتخش بيها للصلاه. مالهاش دعوه بالتكبير اللي هم بيعدوه بعد كده. لم يرد دليل بظهر الصحابه في الايه؟ في التكبير. طبعا يعني ثبت رفع اليدين عند التكبير في الصلاه. سبع تكبيرات اللي هي غير تكبيره الاحرام، كل ده بنرفع فيه ايدين، وكذلك برضه في الركعه الثانيه في صلاه العيدين. كل التكبيرات دي بنرفع فيها ايدينا. وده طبعا ما ذهب اليه الجمهور. طبعا يعني الدليل بتاعهم ان التكبيرات دي وقعت في حال القيام، فمثلها مثل ايه؟ تكبير الاحرام من جهه رفع اليدين. طيب ما بين التكبيرات بتاعت الصلاه، احنا قلنا تكبيره الاحرام وبعدين سبع تكبيرات في الرقعه الاولى والرقعه الثانيه تكبيرة القيام وبعد كده يبقى خمس تكبيرات. هل في ذكر بيقال ما بين التكبيرات؟ هنا عندنا الرواية اللي رواها عبد الله بن مسعود انه سئل ماذا يقال بين التكبيرات؟ ما بين التكبيرات دي هنقول ايه؟ فقال يحمد الله ويثنى عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وده الحديث صححه الألباني واختاره الشوكاني في نيل الاوطار واللجنه الدائمه اللي هي لجنه الفتاوى الدائمه. يبقى اذا ما بين التكبيرات يسن لك ان انت ايه؟ تقولي الحمد لله، تقولي سبحان الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دي طبعا من السنن المهجوره خالص، محدش بيفعلها. ان حد يكبر ما بين التكبيرات بتاع العيد، وان هو ايه؟ ما بين التكبيره والتكبيره يحمد الله او يثني على الله بقول سبحان الله، او ان هو ايه؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دي تعتبر من السنن المهوره. طبعا احنا هنا بنتعلم عشان نبتدي ننفذ زي ما قلنا. طب حاول يا بنات نلتزم بالادله، طالما جه دليل يبقى لازم ان احنا ايه؟ نعمل به. طيب هنا وعن ابي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الاضحى والفطر بالقاف، اقتربت الساعه وانشق القمر وهكذا. هدي بقى في العيد هيجمع لك الكلام اللي احنا تكلمنا عنه، يصلي في المصلى وليس في المسجد. ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان بيصلي العيد في مصلى مكان معد للايه؟ لصلاة العيد او الاحتفالات او الاجتماعات وهكذا، وليس في المسجد. بعد الانتهاء من الخطبة كان صلى الله عليه وسلم يشرع، اسف، بعد ما ينتهي من الصلاة يشرع في الخطبة. يبقى الصلاة الاول بعد كده ايه؟ الخطبة. وسبحان الله يعني كما قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الخطبة يعني بيبدأ الخطبة بالحمد لله. لأن خذي بالك دلوقتي لما تيجي تسمع خطبة العيد تلاقيها بيبتدوها بإيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله بالتكبير. لا ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة العيد بيبدأ بالحمد لله. ولم ينقل إلينا إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبتين العيدين بالتكبير. وسبحان الله الواحد فينا ما صلى صلاة عيد إلا والإمام أو الخطيب بيعمل إيه؟ يبتدي بالإيه بالتكبير. لا ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيبدأ الخطبة بتاعة العيد بالإيه؟ بالحمد لله. الساحة ساحة معدة للصلاة. وكان بعد الانتهاء من الصلاة وبعد الخطبة يذهب إلى النساء. تكمن هدي صلى الله عليه وسلم يا بنات إن هو كان بيخص النساء بالوعظ وإن هو يعني يذهب إليهم. شوف منها بيقول لك كان يذهب إلى النساء فيعظهن ويذكرهن. وعن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة. يبقى كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متكئا على بلال بيسن كده على بلال فأمر بتقوى الله، أمر كل الناس بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يخطب خطبة العيد يذهب إلى النساء يبتدي إيه بقى يوعزهم ويذكرهم. وده طبعا رواه مسلم. يبقى كان بيخص النساء بإيه؟ بخطبة خاصة بيهم يعزهم ويذكرهم الله عز وجل. طيب في بعض المسائل إذا فات المأموم شيء من التكبيرات، أنت جيتي متأخرة جيتي متأخرة في صلاة العيد وفاتك التكبيرات مثلا بتاعة الركعة الأولى، فبيقول لك هنا إذا فات المأموم شيء من التكبيرات، وأنا التكبيرات دي بنات على استحباب، فإن فاته شيء خلاص سقط عنك، وده اللي ذهب إليه الجمهور وذكره ابن تيمية. إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات فكبر الإحرام أولا ثم تابع الإمام فيما بقي ويسقط عنك ما مضى. ده من الفتاوى بتاع ابن تيمية. إذا دخلت أنا جيت متأخرة ودخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات جيتوا عمالين يكبروا، أنا هعمل إيه؟ أوف أي الله أكبر تبجكت الإحرام وبعدين أبتدي أتابع الإمام فيما بقى من التكبيرات. طب واللي فات خلاص يسقط عنك اللي فات. ليه؟ لأن كل ده على استحباب. ماشي كده يا بنات؟ طب حكم النداء لصلاة العيد يقعد يقول لك الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة أصل مفيش يا بنات لا بدعة لا أصل لها. النداء لصلاة العيد بدعة لا أصل له. ده برضه مذكور في مجموع الفتاوى. النداء لصلاة العيدين بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمات التي لا يجوز أن تقال، بل هي بدعة محدثة. يبقى إذن صلاة العيد لا ليها أذان ولا ليها إقامة ولا ليها إيه؟ إن الناس تقول الصلاة جامعة أو يلا الصلاة أو أي حاجة بقى. كل ده بدعة. بدعم إيه محدث. طب حكم تقديم خطبة العيد على الصلاة. يقول ابن تيمية تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم في المعتر. طبعا الأول ما بدأ بالبدعة دي بنات كانوا الأمراء بتوع بني أمية شافوا إن الناس يعني بعد الصلاة بينصرفوا عن أثناء الخطبة فعملوا إيه؟ فبدأوا إن هم يقدموا الخطبة على الصلاة. طبعا ده إيه؟ بدعة. وطبعا نكره الصحابة. يبقى تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن هو صلى وبعد كده إيه خطب العيد، بعد كده ذهب للنساء وخطب فيهن إيه خطبة. هم أمراء بني أمية، هم أول من فعلوا هذا الفعل، وطبعا يعني الصحابة اعترضوا على الكلام ده تماما. طيب ما هو التكبير المطلق والمقيد في عيد الأضحى؟ اللي هو التكبير المطلق والمقيد في عيد الأضحى، ركزي معايا. التكبير المطلق ده بيكون في كل الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. طبعا إحنا عارفين قال ابن عباس أيام العشر من ذي الحجة اللي هي إيه في تفسيره واذكر الله في أيام المعدودات. قال ابن عباس أيام العشر من ذي الحجة هي دي الأيام الإيه المعدودات. ما من أيام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فاكثروا فيهن من إيه بقى؟ من التهليل والتكبير والتحميد. شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. يبقى إذن هنا في أيام العشر من ذي الحجة ويوم العيد ثلاث أيام التشريق، كل ذي أيام إيه؟ أيام أحب الله عز وجل، يعني أحب الله عز وجل العمل فيهن. ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام. سواء بقى يعني العمل بقى هنا بلد مفتوح، سواء بقى هتصومي، سواء هتتصدقي، سواء تذهبي إلى الحج، هتزوري مريض، كل العمل الصالح مفتوح، بر الوالدين، أي عمل صالح الله عز وجل بيكون عنده يعني العمل ده أحب إليه في الأيام دي. وكمان إيه بقى؟ فأكثروا هنا بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على الإكثار في إيه بقى من التهليل اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر الله أكبر التحميد، يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دول في أيام اللي هي بتاعت ذي الحجة العشر ويوم العيد الأضحى وثلاث أيام التشريق. ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بإيه الكريم. ده بالنسبة للتكبير المطلق. يبقى هنكبر وهنهلل لا إله إلا الله ونحمد الله عز وجل ونذكر الله عز وجل في هذه الأيام. بالنسبة بقى للتكبير المقيد، هو يعني سبحان الله يا بنات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني بعد الصلاة بيكبر زي ما الناس بتعمل في المساجد، ولا بعد يعني بعد صلاة الفرض يكبر وبعد صلاة النافلة يكبر، لا ده لم يرد. إنما كان حال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت التكبير في كل وقت وإيه؟ في كل وقت وفي كل الأوقات دي، سواء بقى بعد الصلاة، سواء كان يعني بيتحرك بيمشي راكب قاعد، كان إيه زي ما بنقول تكبير مطلق وليس بعدد معين. هنا يستحب الاستكثار من التكبير دبر الصلاة وسائر الأوقات بلا عدد مخصوص ولا وقت مخصوص، مفيش لا وقت ولا عدد، أي أن لا يقتصر استحبابه على كونه عقد كل صلاة فريضة. لأن في ناس كده إيه بعد كل فريضة لما تصلي فريضة تقعد إيه تكبر ثلاث مرات، وبعد السنة تكبر مرة، لا ده مفيش دليل على الكلام ده، بل المستحب في إيه في كل وقت من تلك الأيام الإيه المعدودات بلا تخصيص بعدد ولا وقت معين. كما قال الله عز وجل واذكر الله في أيام الإيه معدودات. وقلنا ان ابن عباس فسر الايه دي بايه؟ ان دي ايام العشر من ذي الحجه. وهنا يعني كان بيقول لك ان ابن عمر كان يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه، يعني في كل وقت وحين، مش مخصوصه بايه؟ دبر كل صلاه. ونجلسه ونمشاه تلك الأيام جميعا. طبعا ما فيش حاجة يعني مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. إذن التكبير في العشر بتاع الحجة ويوم العيد وأيام التشريق كله إيه؟ تكبير مطلق. بتكبري، بتهللي، بتحميدي الله عز وجل، سواء ما فيش أي مشكلة خالص، ما فيش تخصيص لي مثلا إن أنا لازم أكبر إن أنا يعني لا، يا ذكر الله عز وجل يعني زي ما هناخد بعد كده إن يعني كان من الصحابة من هو يكبر ومنهم من هو يهلل يعني لا إله إلا الله، ومنهم من كان يلبي في الحج، وما فيش حد بيعيب على حد، كله إيه ذكر الله عز وجل مقبول. وطبعا الذكر ده بيكون منفرد، يعني كل واحد على انفراد، ما يبقاش ذكر جماعي. لم يرد ان يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ان كانوا بيتكبروا كده كلهم في صوت واحد، لا، كل واحد كان بيكبر لوحده على انفراد. ده تكبير الجماعي والاجتماع عليه بصوت واحد لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ده بالنسبة طبعا لعيد الأقصى. طب بالنسبة لعيد الفطر، إمتى يبدأ التكبير في عيد الفطر؟ هنا طبعا في خلاف ما بين، لا ما فيش حاجة اسمها تكبير مقايد، ما فيش يا حبيبتي، ما فيش حاجة اسمها تكبير مقايد يا بنات. انت هتقري كتير في كتب الفقه هتلاقي تكبير مقايد، لكن احنا ما لناش ليها أي دليل مقطوع النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس يعني ان قدرنا نوصله ان ابن عمر كان يعني بيكبر في كل الاوقات، خلف الصلوات، في فراشه، في فسطاطه، في مجلسه، في ممشاه. انت بعد الصلاه في الايام دي بتقولي الاذكار بتاعه نهايه الصلاه اللي هي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت حالك ايه بقى؟ انت طول اليوم بتكبري وبتهللي وتذكري الله عز وجل وتحمدي الله عز وجل، هكذا حالك. لكن بقى ان احنا بعد الصلاة في نفس بنات سبحان الله حتى ما تختمش الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر الله. مين اللي قال كده؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، واخدين بالكم؟ فهنا دي يعني ده يعني حتى هنا بيقول لك أما التكبير المقيد يستحب الاستكثار من التكبير دبر الصلاة وسائر الأوقات بلا عدد مخصوص ولا وقت مخصوص، لان ما فيش دليل على ايه، على ان مقيد اللي هو بيبقى دبر كل الصلاه. وده بتلاقيه كتير بقى نازل بوستات كتيره بالكلام ده، هو ده لم يعد اساسا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده بالنسبه لعيد الاضحى. طب بالنسبه للفطر، هنا مذهب الجمهور على ان لما يعني بيبتدي تكبيرات عيد الفطر لما بتيجي ذهبة يعني راحة تصلي العيد، وأول ما تنتهي الصلاة خلاص بينتهي التكبير. وعندك حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. ده بالنسبة لعيد الفطر. يبقى هتصحي الصبح عشان تروحي تصلي العيد بتاع الفطر ابتدي تكبر، اول ما تصلي خلاص كده، فاذا قضى الصلاة قطع التكبير. يبقى هو التكبير بس في الوقت ده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي يعني فيها خلاف ما بين العلماء، ده طبعا اللي ذهب اليه الجمهور، والدليل عندهم حديث ابن عمر. في يعني الشافعي بقى ده ليه رأي تاني، قال ده عند غروب شمس ليلة العيد، يعني دلوقتي المغرب أذن، احنا بكون صايمين، المغرب أذن وفطرنا، بتبتدي ايه الرؤية تظهر، اول بيقولك اول ما الرؤية تظهر نبتدي نكبر. طب دليلك ايه يا شافعي؟ قال لك الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني خلاص العدة اكتملت، صيام رمضان اكتمل نكبر بقى. ده طبعا تفسير يعني اللي تفسير يعني اللي ايه اللي ذكره الشافعي في هذه الآية. ولكن طبعا احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه هو الدليل الايه الواضح، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر اول ما يخرج للصلاة حتى يأتي المصلى، المصلى اللي هيصلي فيها الصلاة، وحتى كل ده هو ايه عمال يكبر صلى الله عليه وسلم، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. ده بالنسبة لإيه يا بنات؟ لعيد الفطر. طبعا هنا بيقول لك يعني التكبير في العيدين كان ازاي؟ تكبير العيد بقى بين ايه؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو تقولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سواء كبرتي بالكافية دي أو بالكافية دي وأنت ذاهبة للعيد هيجزئك. إحنا هنتوقف لحد هنا إن شاء الله، ونكمل المرة القادمة. في حد ليه أي سؤال؟ أرجو إن أنتوا تكونوا يعني فهمتوا السنن عشان نبتدي بقى، او سبحان الله رمضان قرب، نبتدي بقى نعرف ايه اللي هنعمله بالظبط في صلاة العيد، ومتى التكبير وكيفية الصلاة وهكذا. طبعا احنا يعني سبحان الله المنهج بتاعنا لسه هناخد حاجات طبعا، يعني سبحان الله حاجات هتسبق، يعني هتحس ان انت طبعا تعتبر بالنسبة لنا حاجات يعني سنن مهجورة في بعض الصلوات الاخرى، لان يعني طبعا لسه عندنا الكسوف والاستسقاء وصلاة المريض والمسافر وصلاة الجماعة. فالله المستعان، ربنا ييسر لنا الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.